حصريا على موقع djkimo.com. من يوم الغطاني هواك بطير بلا سبب، شو بعمل بالدنيا بلاك بحطها عجنب. من يوم الغطاني هواك بطير بلا سبب، دونك كل شي غربي ما بيعرفني قلبي، بيطلع عمري كذبي وبياكلني التعب. دونك كل شي غربي ما بيعرفني قلبي، بيطلع عمري كذبي وبياكلني التعب. شو بعمل بالدنيا بلاك بحطها عجنب. حصرياً على موقع djkimo.com.